قدروا يوقعوا بين العرب كلهم لازم نفوق يا عرب. مش عايزين الشعوب تصدق أفكارهم الخبيثة. كل ده بتخطركم من زمان، كل ده بتخطركم من زمان، وإحنا بنصدق. أرجوكوا يا عرب، إحنا ملناش غير بعض، إحنا ملناش غير بعض، إحنا ملناش غير بعض. ترابك يا فلسطين تاج على راسي، tamirlovers.com. امشي اتباهى بين اهلي وناسي. ترابك يا فلسطين تاج على راسي، امشي اتباهى بين اهلي وناسي. وقف عربي لحل القضية بأعلى صوت، أرجوكوا تحركوا، عارفين مش قصدو